شبكة الرواد التميم تقدم. وش نقول بيومنا رضع الجنين والملا يجثون منه للحشر يوم بعدنا عن النهج القوي لاتباع ولا انتهاج للأمر وش نقول بيومنا رضع الجليل والملا يجثون منه للحشر يوم بعدنا عن النهج القوي لاتباع وش نقول يا ركبنا للخليل كم عصينا الكون وكم رقنا الهجر كم تعاهدنا على القول الذميم والمحابر شاهدات بالوزن الذنوب بحور ما تعرف جسر كيف نلقى المصطفى الهادي الكريم والغرابة تملى دنيانا خطر آه يا مرسى المشاعر يا ضمير في جانب فعلكم خير البشر آه يا نبع المدامع يا علي كيف جاف الدمعة قبل الوطن يا غريب بين جدران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياق المصطفى لشوفك فخار وازدياد الأجر والرضا النظر يا غريب بين جدران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياق المصطفى لشوفك فخار وازدياد الأجر والرضا النظر وش نقول بيومنا رضع الجليل المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net